أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا هو منتداكم، منتدى الحكمة، يعود إليكم من جديد. وقد اعتاد مشاهدو قناة الحكمة أن يكون يوم الثلاثاء هو لقاء صاحب الفضيلة الشيخ الكريم، وإذا قلت الشيخ الكريم بإطلاق هو الشيخ المحدث العلامة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي اختار أن يكون معنا في منتدى الحكمة الليلة في لقاء خاص، فاسمحوا لي أن أقدم له خالص التحية والترحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك شيخ الكريم، وعودا حميدا إلى قناة الحكمة وإلى منتدى الحكمة. الحمد لله، أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم. أعزائي المشاهدين، الحقيقة أنا لا أجد في معجم مفرداتي ما أتقدم به من خالص الشكر والتقدير والامتنان لشيخ الكريم الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي كان معي طوال محنة التوقف يوما بيوم ولحظة بلحظة. فاسمح لي شيخ الكريم أن أقدم لك هذا الشكر أمام المشاهدين. والحقيقة لا أجد مفردات حقيقة أشكركم وأشكر طيب خلقكم ويعني طيب كرمكم معنا في قناة الحكمة. جزاك الله خيرا، لكن ولا شكر على الواجب يعني. أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. الله يحفظك. ربما يا شيخنا حضرتك تعرف كثيرا أن قناة الحكمة انطلقت يوم انطلاقها الأول كان بسبب أحداث الدنمارك، واستشعارا يعني منا بأن لهذا الدين هم، وأن لهذا الدين قضية يجب أن تبسط، وأن يعرف كل مسلم حقيقة السنة النبوية وما صح منها، وهذه الثقافة التي غابت عن بيوت المسلمين. هذه القضية، قضية من يحمل هم الدين وكيف يحمل هم الدين. لا يخفى عليكم مثلا من الصحابة الكرام مصعب بن عمير رضي الله عنه، لأنه كان يحمل هم هذا الدين، لما هاجر إلى المدينة النبوية بحث سريعا كيف يجد أناسا يحملون معه هذا الهم، فاختار يعني من كانوا بعد ذلك من كبار الصحابة. هذه المعاني ربما تغيب الآن عن كثير من بيوت المسلمين، أن كيف أتصرف التصرف الصحيح لأحمل هم هذا الدين. لعلنا نبدأ مع مشاهدينا في هذه الليلة حول هذا المحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهم، هم الدين علامة على حياة القلب، وأن المرأة إذا حمل هم الدين دل على أنه أخذ الدين أخذا صحيحا ليس أخذا باردا. في بعض الناس يتعاملون مع الإسلام كنصوص، لا، الصحابة لم يكونوا كذلك. يعني مثلا المثل الذي ذكرته عن مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلك الشاب المترف الذي يعني اشتهر طرفه في مكة، وكيف أنه لما أسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم حاملا لهذا الدين إلى المدينة ليوطئ أكناف المدينة له قبل أن يهاجر إليها، استطاع مصعب رضي الله عنه أن يصل إلى أصحاب القرار في المدينة وأصحاب السيادة. فنحن نعلم أنه يعني قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أسلم سعد بن معاذ، وكان سيد الأوس، وبعدما أسلم قال للأوس: وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. قالوا: ما بنا من رغبة عن ديني. وكذا سيد بن حضير وجماعة من السادة الكبار. أنا أعتقد أن مصعب بن عمير لما انطلق يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى الإسلام كان يعتقد بينه وبين نفسه كأن الإسلام أنزل إليه وحده، كأنما قيل له: أنت وحدك الذي ستنشر هذا الدين. يعني انطلق من هذا الهم. والحقيقة يعني هذه قضية الهم دي كانت عند جماهير الصحابة. يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري في كتاب في صحيحه معلقا وصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند حسن، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزيد تعلم لغة يهود فإني أخاف على كتابنا. يقول زيد فتعلمته أو فحذقته، أي حذقت اللسان في 15 يوما. وفي رواية الترمذي أنه تعلم السريانية والعبرية، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني وهذا لا يمنع أنه تعلم اللسانين معا لاحتياج أحدهما للآخر. فأنا أريد أن أتصور رجلا يتعلم لغة قوم وهي لغة أجنبية عنه في نصف شهر حتى يصير كأهلها، ويكفي أن يقال له إني أخاف على القرآن، يكفي أن يقول له هذا حتى لا ينام سعد زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعندنا نماذج كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحملون هم هذا الدين. معنى أن أحمل هم الدين أن يكون الإسلام قضية حياة أن أعيش به. يعني الذين يتصورون مثلا أنه يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وهو يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بعض الناس يتصور أنه يستطيع أن يقولها. لا، لا يستطيع أن يقولها إلا إذا عاش بها. يعني مفردات حياته جميعا قبل أن يرفع قدمه قبل أن يضعها لابد أن يعرف أن لله عز وجل فيها حكم أم لا. لا يتصرف من تلقاء نفسه، فإذا وقع في ورطة لجأ إلى الدين زي ما كثير من الناس بيفعل، يذهب لبنك ربا ومثلا يأخذ قرضا وبعدين الفوائد تتراكم عليه حتى إذا عجز أن يقضي هذا الدين أقرب طريق أن يأتي إلى المشايخ فيقص عليهم ما جرى ويقول لهم أنا غلطان وأنا علي دين وأريد أنكم تقضوا عني هذا الدين من أموال الزكاة أو الكلام ده. طيب هذا الإنسان لو اعترضه شيخ وهو ذاهب إلى البنك وقال له إنه لا يحل لك أن تأخذ من البنك لطوح به خلف ظهره. أي نعم، يعني إذا لم يلجأ إلى الدين ولا الكلام ده إلا بعدما وقع في ورطة. نحن لا نريد هذا. لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت إلا من كانت لا إله إلا الله منهج حياة بالنسبة له. أنا بعتقد يعني في أزمة قناة الحكمة التي مضت أنه لم يحمل هم هذه القناة وهم نشر الدين كبير أحد بكل أسف. يعني هو قناة الحكمة كان لها أكثر من مشكلة، فيه مشاكل لا نعرف لها سببا حتى الآن، ولا نعرف من نخاطب حتى هذه اللحظة، لا نعرف من نخاطب، ونحن لا نعرف لماذا وقفت في الأصل ولماذا تعثرت. وهي قناة تقدم الدين تقديما صحيحا، شأنها شأن عدة قنوات لا تزال تسير، ونسأل الله لها الرفعة والتقدم. قالت أحد يعني الأزمات اللي مرت بها قناة حكمة الأزمة المالية، ويمكن هذا هو الذي عطل خروج القناة مرة أخرى. هذه القناة مع مثيلاتها من أخواتها القنوات الجادة فتحت بلادا بأكملها، فتحت أعينا عمية، وفتحت آذانا صمة، وفتحت قلوبا غلفة. كثير من الناس لم يكونوا يعرفوا المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة المتبوعون القرون الثلاثة الأولى. هذه القناة أنا أعتقد يعني أنها تمثل المنهج الصحيح، لم تبدل ولم تغير لا في منهجها ولا في طرحها ولا في طريقة عرضها، وهي أيضا تراعي الثوابت من هذا الدين وتراعي حتى طريقة الأداء، يعني ليس فيها الغلظة ولا فيها نوع من التنفير. أو هذه القناة بكل أسف تعثرت تعثرا ماديا بسبب عدم التفات كثير من المسلمين إليها. وأنا يعني عندي حكاية أستطيع أن أجعلها مثلا يقاس عليه كيفية نظر المسلمين إلى أداء الرسالة. كنت حاضرا في مرة من المرات في مجلس أحد الكبراء والأغنياء، فبعض الناس عرض أنه يريد أن يبني مسجدا، وكان في واحد شفيع يعني في النص اللي هو يعرف هذا الرجل صاحب السيادة يعني. فقال والله شيخ فلان يريد أن يبني مسجدا في بلده. فإحنا يعني بنتكلم، الرجل أخرج يعني دفتر الشيكات وكتب شيك ب500,000، نصف مليون. فبعد ما يعني انتهى الشيخ من الكلام عن المسجد، طيب طلب ايه؟ ان هو يعني ان في انسان سيقوم على هذا المسجد وهو صاحب الدعوة فيه، وهو يعني له لسان جيد وسيجمع الناس والكلام ده، لكن نحتاج ان نفرغ مثل هذا الرجل حتى يعني يكون للمسجد دور حقيقي يعني. فالرجل الغني ده ساله قال له طيب يعني يكلف كم في الشهر؟ الكلام ده كان حوالي من نحو 10 سنوات او 12 سنة. قال له يكلف 400 جنيه. قال له كتير. لا حول ولا قوة. بيقول له كتير يا رجل، دفع نصف مليون في ارض مسجد. فلما جاء على دينامو المسجد اللي هو بقى سيحرك المسجد وسيخرجه من مجرد ان هو عبارة عن مبنى محدد بجدر يعني وحاجة زي كده، استكثر عليه 400 جنيه. يعني 400 جنيه ده يعني في السنة 5000 جنيه. في السنة يعني في 10 سنين 50,000 جنيه، يعني في 20 سنة 100,000 جنيه، يعني 20 سنة كاملة. فهو ده بكل أسف ده الإشكال. في ناس كثيرون على استعداد أن يبني مئات المساجد حتى في أماكن ربما لا تكون مأهولة بالسكان، ممكن تدخل المسجد تجد صفا واحدا بكل أسف. يعني كان يقول يا محمد إقبال، يعني الصاوي شعلان لما صار قضية إقبال، قصيدة إقبال المشهورة، يعني قال منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. يعني كل، فأنا عايز أقول يعني عدم النظرة الصحيحة للدعاة إلى الله عز وجل الذين يعمرون المساجد هي نفس النظرة الحقيقة. في بعض الناس على استعداد أن ينفق مثلا 1,000,000 و2,000 و3,000 و4,000 في مسجد، يجيب له أفخم الرخام وأفخم السجاد وممكن يشتري أرض في مكان متميز للغاية. فإذا قيل له أن في مثلا قناة فضائية تنشر الدين وتصل إلى ملايين الخلق الذين لا يعرفون شيئا عن الدين، ممكن ينشح كل أسف. فهي مسألة أولويات، عندنا نوع من عدم ضبط أولوياتنا. ممكن أقدم شيء على شيء وكله خير، هو يقول لك كله خير، أنا لا يعني أقول أنه شر، ولكن أقول أن في باب أولى من باب اللي هو فقه المرحلة. إذن فقه أولويات الدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الله عز وجل، هذا هو المحور الذي سأسمعه من فضيلتكم، ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال فنحن على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بنرحب بحضرتك يا أستاذ بسام. أهلا وسهلا. بنرحب بقناة الحكمة من جديد، وبنحمد الله عز وجل على عودة قناة الحكمة، ثم نشكر حضرتك لرجوع قناة الحكمة مرة ثانية ورجوع السعادة لبيوتنا. جزاك الله خير. بنرحب بشيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق السويني، وبنقول له الحمد لله على السلامة من قناة الحكمة، وسعدنا كتير جدا برجوع حضرتك وبرجوع ظهر الفردوس، ولنا عتاب على حضرتك من واقع يعني احترامنا واعتزازنا بحضرتك. يعني في حوار قريب على احد القنوات الاسلامية لحضرتك مع احد الدعاة المشهورين، يعني بكل اسف حدث تجريح لمشاعر المسلمين وسخرية واستهزاء بمشاعرهم من احد الدعاة في وجود حضرتك، انه قال ان يعني صاحب القناة او مدير القناة كان بيسأل الداعية عن الاموال او ممتلكاته او حاجة زي كده، فهو بكل اسف يعني سخر من المسلمين وقال عندي اموال واللي ما عندهوش ما يلزمهوش. فاحنا اسفنا جدا ان الحوار ده يعني تم. طيب احنا اشكرك يا مدام منى على المداخلة، وبس ما ينفعش نبدأ بالعتاب للشيخ كده في اول لقاء على الهواء مباشرة. اشكرك على مداخلة حضرتك وتهنئتك لقناة الحكمة وجزاكم الله خيرا. معذرة شيخنا على المداخلة. نعود إلى المحور الخاص بفقه الأولويات للمسلمين في الإنفاق في سبيل الله. أي نعم، أنا أقول يعني ما لازال الكلام موصولا، أنه يعني فيه بعض الناس ينفق في وجوه البر، لكن في وجه أولى من وجه. يعني في حاجة اسمها شعار المرحلة. نعم. شعار المرحلة النهاردة مثلا لما بنتكلم فيما يتعلق بقناة الحكمة الفضائية ونتكلم عن ثباتها على منهجها، وأنها لم تغير بحمد الله عز وجل ولم تبدل وتطرح الإسلام طرحا صحيحا، فنتمنى يعني أن يسقي الله عز وجل بها بلاده وعباده، وده لا يتأتى إلا بوقوف المسلمين بجانب هذه القناة حتى لا تتعثر مرة أخرى. وأنا أرى أن الإنفاق عليها بما أعلمه من ولا يعلمه كثير من المشاهدين من مئات المكالمات التي تأتيني من الخارج أو تأتيني من داخل مصر أو الكلام ده، أنهم ما كانوا يعرفون شيئا عن أبجديات الإسلام، عرفوه من خلال هذه القناة ومن خلال القنوات الجادة في طرحها وفي منهجها، بحيث أنني أكون أتمنى لو أنني أستطيع أن أقرأ هذه الرسائل أو بعض هذه الرسائل من على هاتفي أو التي تأتيني من خلال البريد، أن أقرأها على الناس ليعلموا مدى تأثير هذه القنوات عليهم. وإن في بلاد بأكملها ليس فيها علماء، بل في بلاد الدين فيها مطارد حتى الآن، حتى النت مثلا لا يستطيع أن يدخل على النت، يعني في النت فيه مراقبة لكن الفضائيات ليس فيها مراقبة. قالوا الآن أمنا على أنفسنا وتعلمنا ديننا، يعني في وهم في الغرف المغلفية بيوتهم تصل إليهم المعلومة صحيحة متعوب عليها. يعني الإنسان إذا تكلم في يعني معنى من المعاني بيتعب عليه على ما يأتي بالنصوص الدالة على ذلك ويستوثق من صحة فهمه، كل هذا مردوده على الجماهير. فهو الحقيقة يعني هذا كافي في أن أنا أرتب أولوياتي في الإنفاق. أنا النهاردة لو سأبني مسجدا في بلد ملآن بالمساجد، مثلا يعني مثلا في الشوارع العامة ممكن تجد سبيل ماء بارد وكل درهات وحاجات زي كده، لا أنا شايف أن الذي يريد أن ينفق في مثل هذا لا، لأن ينفق في قناة فضائية لا أخص قناة الحكمة يعني على وجه الخصوص، يعني إنما أي قناة يعني متعثرة المال سيكون سببا في سقوطها أو الكلام ده، أرى أن بدل ما يعمل كل درهات الموجودة في الشوارع اللي هي الإنسان يستطيع أن يلتمس الماء في أي مكان. أنا قد أفهم سبيل الماء قد يكون في مكان منقطع، هذا جيد وحسن، ليه؟ لأن قطرة ماء قد تحيي إنسانا، لكن نحن في قلب البلد ويستطيع الإنسان أن يصل إلى الماء المثلج في أي مكان أو الكلام ده، أرى أن مثل يعني هذه الأموال إذا أنفقت في هذا فأرجو أن يكون لكل منفق لهذا المال أجر من اهتدى، أجر من اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، فكيف إذا فعل، فكيف إذا فعل وكان سببا في إيصال هذا الخير. لذلك أنا يعني أرجو أتمنى ألا يعني تتعثر يعني قناة حكمة مرة أخرى بسبب المال. وأنا أريد أن أقول يعني نحن النهاردة مثلا في قناة الحكمة لا نستطيع بإمكاناتنا المحدودة أن نظهر في أكثر من 3 ساعات في الأسبوع مباشر. نعم. النهاردة لو حبينا نظهر كل يوم 2 ساعات مباشر فقط نحتاج إلى في تقريبا 350,000 بالظبط، في حدود 350,000 في الشهر. الشهر. فالنهاردة المباشر هو حياة القناة، يعني الدنيا كلها بتقبل على القناة عندما ترى كلمة مباشر، بيشعر كل رائي ان في نوع من التواصل بينه وبين المتكلم مباشرة بخلاف المادة المسجلة يستطيع ان يراها في اي وقت. فالنهاردة يعني برغم ان 2 ساعات في اليوم تعتبر ضئيلة للغاية بالنسبة لقناة تؤدي اداء رائعا يعني، إلا أنه شوف تكلفة وصلت أكثر 350,000 زي ما أنا فهمت يعني منكم من المتكلمين الآخرين يعني. فأرجو يعني أنه القناة يعني تسترد عافيتها مرة أخرى. هذه طبعا من العقبات اللي واجهت القناة في الفترة الماضية، كيف نعود، فكان للعودة تكلفة ولذلك تأخرنا كما فضلتك ذكرت. ولكن شيخنا يمكن هذا يحضرني أن من سنة الله عز وجل الكونية أن الرسل وأتباع الرسل لابد أن يتعرضون للعقبات ويتعرضون للصدمات ثم يؤمرون بالصبر ويأتي مع الصبر النصر. نعم. تعليق فضيلة. إيه طبعا، يعني هو أنا عايز أقول منزلة المقاومة هي أطول المنازل وأشقها على الإطلاق. نعم. الذي يريد أن يستمتع بالإسلام لابد أن يمر في مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المقاومة، مرحلة المقاومة دي التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الفترة المكية كلها، بل وفي الفترة المدنية أيضا، وظلت الحروب مستمرة ما بين المسلمين وما بين خصومهم. فهذه المرحلة مرحلة المقاومة هي التي تعطي عافية القلب، زي إنسان بيسبح ضد التيار. عشان كده أنت ممكن لو لاحظت مثلا أن البيوت غير الملتزمة شبابها بيكونوا أكثر التزاما من شباب البيوت الملتزم. يعني ممكن تجد إنسان ملتزم ويعني ملتزم بالسنن الظاهر وحتى ملتزم بالسنن الباطن ومرأته كذلك، ومع ذلك لا تجد أولادهم على نفس القوة في الالتزام، بخلاف البيوت غير الملتزمة تجد الولد لما بيلتزم بيلتزم، البنت لما تلتزم بتلتزم، تكون أكثر صرامة، أكثر صلابة أو صلابة أكثر صلابة في الالتزام، وعلى استعداد أنه ينام في الشارع، وعلى استعداد أن يضحي بكل غال ونفيس لكن لا يترك التزامه. إيه السبب في كده؟ السبب في كده أنه يسبح ضد التيار، والدين الحقيقة لا يظهر يعني جليا إلا بالتحدي. يعني الإسلام مثلا كدين الإسلام أول ما يستنفر أتباعه يظهروا، أول ما يرحرحوا كده والدنيا تبقى بسيطة يناموا. عشان كده يعني كان من خطة أعدائنا في من ضمن خططهم قال لك نيمهم، أنت لما بتستفز المسلمين بيستيقظوا، لما بتعامله كويس جدا بينام. يعني أحداث الدنمارك مثلا أو أحداث التهجم على النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي جرى؟ الأمة كلها استيقظت. طيب ما هو النهاردة المشايخ والعلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بيصرق على المنابر الليل النهار في سبيل أن يصحوا المسلمين في جزئيات معينة لا يستيقظون، بخلاف ما إذا صنع الأعداء ذلك. كانت إيه النتيجة؟ كانت النتيجة أن من دعا من المشايخ إلى مقاطعة السلع حصل نوع من الاندحار الكامل، والاقتصاد الدنمارك كاد أن يسقط لولا أن المفاوضات الأوروبية والأوروبا كلها وعدت أن تقف بجانب الدنمارك في لسقطت هذه البلد. نعم. لأن المسلمين أكبر سوق استهلاك. فأنا عايز أقول أن المسلمين يظهرون بالتحدي. كذلك في البيوت غير الملتزمة لما يحصل نوع من التحدي المعنى ديني تجد البنت أو الولد عنده الصبر وعنده الصلابة على أن يواصل إلى آخر الشوط، بخلاف البيوت كما قلت اللي هي ملتزمة أو ظاهرها الالتزام تجد أولادها أقل. فعشان كده بمرحلة المقاومة دي اللي احنا بنوصفها، إذا نجح المرء في أن يمر مرحلة المقاومة بسلام يصل إلى مرحلة التذوق، تذوق الإسلام. أول ما تذوق الإسلام يبدأ في الاستمتاع به. فعشان كده احنا بنقول يعني طرق الرسل كلها طرق، كلها طريق الرسل طريق كله مشاق. نعم. ولو شاء الله عز وجل لنصرهم بكن، ولكن ليميز الخبيث من الطيب. ولأن دعوة الالتزام والوصول إلى الجنة والكلام ده أكثر من يلوكها البطالون الذين لا يعملون، يقولك احنا في الجنة واحنا قلبنا زي الحليب وحنوصل قبل منكم والكلام ده. اكثر الناس ادعاء للجنة هم الذين لا يعملون، هم الذين لا يعملون. فلذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه ان الله عز وجل انما ابتلى المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب. ليه؟ لان اكثر الناس دعاوى هم الذين لا يعملون. ده كلام مجمل كلام ابن القيم رحمه الله. لكن لا يأتي النصر إلا بعد الصبر، إن الصبر هو الـ يعني الثبات على الحق المر مع عدم وجود أي ملامح للنصر في الأفق. هنالك في هذه الظروف يزلزل أهل الإيمان، يحصل بقى الأرض لما تنتفض أهل الإيمان يثبتون وأهل النفاق هم الذين يتحيزون. عشان كده يعني اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه لسلامة قلوبهم. يعني في كثير من الناس يقول لك طب لماذا يبتلى أهل الإيمان أكثر؟ فأنا عايز أقول أن أهل الدنيا لم يسلموا، لم يسلموا. يعني هو النهاردة لما يكون في إنسان عنده مال كثير، هو هذا الإنسان ينام؟ هذا الإنسان لا ينام، هذا مبتلى بأنه صار عبدا لماله. فهو لكن لأن أهل الإيمان دائما مفضوحون، يعني لما حد يتكلم من أهل إيمان لازم الجرائد كلها تتكلم عنه، ولازم تلصق به التهم المعلبة والكلام ده، ويتهم في نيته، ويتهم حتى في نيته. نعم. فعشان كده دايما يعني مشاكلهم ظاهرة على السطح، لكن لا يخلو إنسان من بلاء. لكن شرف الغاية هو الذي يصبر المرء على أن يظل. أنا عندما أمشي في طريق الرسل والتفت خلفي أجد خلفي من أتأسى به، إما أجد رسولا وإما أجد وليا أو رجلا صالحا، فهذا مما يقوي القلب على أن يمضي المرء إلى آخر الشوط. عندي تعليق على هذه النقطة، لكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي ثم نعود إلى هذا المحور. شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. يا مرحبا يا شيخ مصطفى، حياك الله. أهلا بك شيخ موسى الزهراني. أهلا بك. شيخ أنا أبا إسحاق، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا وسهلا. جاركم موسى الزهراني وإبنكم الله يبارك فيه. الله يحفظك. الله عليكم. والله نحن يعني سعداء جدا، والأذن هنا تنهج بالدعاء لكم على عودة هذه القناة الطيبة، وقد عرفنا عن أخينا يعني الشيخ وسام والشيخ إبراهيم همتهم العالية قبل الانقطاع، والآن إن شاء الله تعالى يعني نريد هذه الهمة وأكثر أيضا. جزاكم الله خير. ولو كنا بجوارك يا أبا إسحاق لقبلنا رأسك ويديك على جهودك الخيرة أيضا، الله أن يوفقكم جميعا بكل خير. بارك الله فيك. ولا نريد أن نقطع استمتاع المشاهدين أيضا بالدرر التي نسمعها من شيخنا، لكن أحببنا أن نشد على أيديكم وندعو لكم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم قريبا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشرف بكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ موسى الزهراني من المملكة العربية السعودية، أهلا ومرحبا بك. شيخ الكريم نعود معنا اتصال آخر. طيب بعد إذنك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم نعود إلى المحور، النصر مع الصبر. لعلي أفهم من هذا الكلام أن ربما ما هو منسوب للإمام الشافعي، هل يمكن العبد أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. أيوه. تعليق فضلك. ده صحيح. ده صحيح، لا يمكن حتى يبتلى. وهو يعني وهذا واضح حتى من يعني تاريخ المسلمين، يعني في مكة 13 عاما من البلاء أوجعت ظهور المؤمنين عصي المشركين، وكان يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى لما فاض الكيل قيل لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن أي كانوا ممنوعين من بسط الأيدي. ليه؟ لأن الدين خلق، الدين خلق، وترسيخ الخلق في مطلع رسالة له أثره البالغ في إسلام من أسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الفترة المدنية التي كان فيها ممكنا ويستطيع أن يفعل ما يشاء ولا يعقب أحد على فعله ولا على كلامه، في قصة عبد الله بن سلول لما خرج من أكمة كما عند ابن حبان وغيره وقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. طبعا ابن أبي كبشة المقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو كبشة هذا كان كما يقول ابن حبان جد والدة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جد غير معروف، يعني جد غير معروف يعني، وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد غامض. فلما قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، هذه الكلمة وصلت إلى بعض الصحابة فأراد أن يقتله، فجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي، والله لئن أمرتني لأتينك بعنقه. فقال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. لما أراد عمر بن الخطاب أن يقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو خالد بن الوليد قال له النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا مرحبا، أولا عبد الله بن أبي بن سلول ليس معدودا من أصحاب النبي، ولذلك لا ترى في كتب الصحابة. الحاجة الثانية أنه عمر أو عمر الخطاب الذي أراد أن يقتله أراد أن يقتل رجلا واحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب جمع، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليه؟ لأن الكلمة عندما تصل إلى آخر إنسان في جزيرة العرب سيكون بدل ما يكون المقتول واحد يكون 100 كعادة الناس في المبالغات، في المبالغات إذا نقلوا. فتصور لو أن إنسانا في مثلا في آخر الجزيرة أراد أن يركب دابته ويأتي مسلما فيصل إليه هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا أو قتل رجلين أو ثلاثة، فسيحمد الله عز وجل أنه لم يذهب. لعله يكون أحد القتلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أسر الناس بأخلاقه وأسر الناس بصبره ولا ترقى الأمم ولا تحيا ولا يكون لها شأن إلا بالخلق. عشان كده أنا بقول لجماهير المسلمين لا يغرنكم ما ترونه من حضارة الغرب، هذا بنيان ساقط، لكن الذي أبقاه حتى الآن هو ضعف المسلمين، وليس لأنه يحمل أسباب الحياة في ذاته. هؤلاء متخلفون خلقيا. يعني أنا شفت في زيارتي للبلاد الأوروبية والكلام ده رأيت البظاهر حتى في المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد، كيف أن أبنائهم صاروا من غلاظ الأكباد وغلاظ الرقبة على آبائهم، أن الأب ممكن يصرخ من الألم في حجرة والبنت مع عشيقها في الحجرة المجاورة، والبنت تسمع صراخ يعني أبيها، أو الوادي يسمع صراخ أبي أو صراخ أمي ولا يلين له قلب. ده في في في في الواقع أنه يعني يحمل أسماء المسلمين، يعني المفترض أن عنده يعني بعض الرحمة بعض الرأفة بخلاف البلد التي نشأت. فأنا عايز أقول أن لا يمكن المؤمن حتى يبتلى. ليه؟ لأن البلاء ده زي الفرن، لما تدخل في الذهب تحترق كل المعادن الملتصقة بالذهب التي لا تتحمل النار، ويبقى الذهب بل يزداد لمعانا. كذلك المؤمن إذا ابتلي وقيل له أثبت مكانك ولا تتحرك في نص مانع، فيثبت على حظ الغلاصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أنا لا أتصور رجلا يحمل جمرة في يده فتحرق لحم جلده وتحرق لحمه وتخلص إلى عصبه وتخلص إلى عظمه ومع ذلك لا يلقيها، لأنه يرى الحياة فيها ومع ذلك يصبر على هذا الاحتراق في سبيل أنه لا يبدل ولا يغير. هو ده الموضوع، أن يبتلى فيثبت ويصبر ولا يبدل، حينئذ يقال له: أنت صاحب معدن النفيس، أنت أهل لأن تمكن في الأرض، فيمكن الله عز وجل له. نسأل الله أن ييسر لنا التمكين. آمين. بارك الله فيكم كريم. واسمح لي بتلقي هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا اخي الكريم. مرحبا بك، ازي حضرتك استاذ اسامه؟ اهلا يا استاذ محمود. الحمد لله على نعمه القناه، وحضرتك يعني كنا متشوقين نراكم مره اخرى وما تقدمه للقناه من خير عظيم للأمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحه. ارجو ان اتحدث الى الشيخ. تفضل الشيخ. طبعا. اسمعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله، جزاك الله خير. والله اعلم صدق مقالتي لدرجه ان زوجتي صارت تزار مني عندما اشاهدك. الله يحفظك. كثرت ما اشاهدك واحب مطالعه محاضراتك. الله يحفظك. الله يحفظك. ارجو ان تدعو لي ولها بالخير والبركه يا شيخ. ربنا يختم لكم بالحسنى. لقد قابلتك منذ 6 سنوات وفي كفر الشيخ في احدى محاضراتك، وكنت في بدايه الطريق وسالتك ان ابي يعارضني في الالتزام كما كنت تقول من قليل في البيوت الغير ملتزمة، وثبتني على اللحية والسير قدما في طريقة الالتزام وطلب العلم، وبفضل الله الحمد لله كان لك كبير الأثر في حياتي على الاستمرار في الالتزام بفضل الله ثم بفضلك. الله يحفظك. وهذا الشرف لي أن أحدث حضرتك مرة أخرى بعد أن التقيت بك مباشرة. بارك الله فيك. الله، وأود أن أسأل سؤالا أو أستشيرك في شيء. أنا أصلي في مسجد جوار بيتي، يقدمون الناس لأصلي بهم إمام، وفي بعض الأوقات لا يقدموني لأخطب بهم الجمعة. وصراحة أنا بحضر بسمع محاضرات من حضرتك أو محاضرات من بعض المشايخ وأطلع أولى عن منبر لأني لست بطالب علم، فأنقلها بقدر الاستطاعة وأتثبت وأحاول أن أحفظ الأحاديث من المحاضرة مباشرة وأنقلها، ولكني في أوقات كثيرة أتردد وأرفض ولا أصعد إلى المنبر وهم يلحون أقول لنا ولم تصعد ساعتي خطباء، يعني لا أريد أن من المؤسسة لا يعجبون الناس، ولكن أقول أنا لست بقدر هذه المسؤولية ولا أدري هل هذا من الشيطان أم ماذا أصنع، هل أستمر؟ نعم. هل الشيخ إن شاء الله. لا أدري، وأنا لست أشعر أني لست أهل لهذه المسؤولية، أود نصيحة من حضرتك. طيب إن شاء الله يجيبك الشيخ وابقى معنا. نطلق هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل قطع الاتصال؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا العزيز أستاذ وسام. أهلا بك أخي الكريم. تفضل. ربنا يبارك فيك. إحنا بنكلمك من الصعيد. أهلا ومرحبا بأهل الصعيد كله. وسلامي إلى العزيز الفاضل الشيخ أبو إسحاق. الله يحفظك. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك وإياك. وأنا والله العظيم وددت أن أقبل يدك. الله يحفظك. الله يحفظك. بل والله العظيم وددت أن أقبل يدك. لا تقل هذا. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك لينا يا رب. الله يبارك فيك. وحضرتك أبشرك بشرى أولاد بهيج اتغيرت عموما بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوتك لينا. الله يبارك فيك. أكرمك الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. فيك بارك. جزاك الله خير. وأنا عاوز حضرتك طلب صغير يعني ربنا يبارك فيك. تفضل. حضرتك بالنسبة للذوق العام للنساء وللشباب وخاصة الأخوات منهم، يعني احنا تعودنا في الصعيد ان الأخت يبقى لها كده يعني ما تتكلمش في حضور رجل او ما تعاتبش عتاب بسيط كده، فيرد حضرتك يعني نبذة بسيطة عن هذه الذوقيات ربنا يبارك فيك. نعم نفعل إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ الكريم، أشكرك على هذا الاتصال. شيخنا الكريم وشيخنا الحبيب بالحقيقة كلمات المتصلين تأتي بنفس المعنى، أن لفضلتك بفضل الله عز وجل أثر في تثبيت الآخرين، وربما أنا أقر أيضا بذلك لما كنت أضطرب أحيانا في هذه المحنة السابقة، كان مجرد المكالمة مع فضلتك الواحد يتثبت. يعاني الكثيرون أنهم لا يجدون من يثبتهم، ويمكن هذا يمكن المحور اللي كنت عايز أتكلم مع فضلتك فيه، كيف يتصرف الناس الآن ويبحثون عن من حتى يثبتهم على ما هم عليه من حق بإذن الله عز وجل. نعم، والحقيقة طبعا هذا ليس يعني ليس لي وحدي. نعم. إنما يعني لكن شهادة الجماهير ربما أجمعت على ذلك. لا معلش يعني أيضا هناك كثيرون من الأفاضل أيضا ممن يعني جعلهم الله عز وجل سببا في تثبيت الناس، يعني هذا لا ليس لي وحدي. أنا عايز أقول الحكاية حدثت لي منذ سنوات طويلة. كنت ذاهب إلى حلوان سنة 82 أو سنة 86 تقريبا أو في الحدود دي كده عشان أدي درس. كنت العادة لما أذهب إلى حلوان عشان أدي درس كنا أخذ طريق الكورنيش، فلما فتح وزارة الاستيراد اللي هو جاي من طريق النصر ده كان لسه بيرصفوا في الطريق، وكل مسافة تلاقي نزلة يمين نزلة شمال، فقلت ناخد هذا الطريق انا ورفيقي يعني بحيث ان احنا ايه قصير اقصر من الكورنيش واقل زحمة وكده. المهم فضلنا ماشيين مش عارفين ننزل هنا ولا ننزل هنا ولا ننزل هنا، فضلنا ماشيين مسافة طويلة لحد ما وجدنا آخر الرصف، فعلمنا أننا تهنا وضللنا الطريق، رجعنا مرة أخرى. فلم أذهب إلى الدرس في هذا اليوم لأني تقريبا الوقت كله أنفقناه في الطريق يعني. وأنا راجع قلت لرفيقي الآتي، قلت له الطريق إلى الله عز وجل أشبه بهذا. احنا في النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالثلاثة وسبعين فرقة دول زي ما يكون 73 بابا، كل باب عليه واحد ينادي على البضاعة بتاعته وعلى الطريق بتاعه، كل واحد على الباب يؤكد أنه هذا هو الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، والاثنين وسبعين باب الأخرى ده تؤدي لجهنم. البني آدم اللي ماشي لو عايز لو أنه أراد الحق يعني ماشي يدور على الباب اللي يؤدي للجنة، الباب الوحيد اللي يؤدي للجنة في 73 باب دول. فكيف تكون حيرته؟ يعني إحنا دلوقتي لو قلنا وإحنا ماشيين في الطريق إلى حلوان هننزل النزالة ممكن نقول مش ممكن ما تبقاش هي، كانت لافتة قد كده كانت تعفينا من هذا العناء. نعم. إن الـ الـ الـ هنا تنزل تروح المكان الفلاني، هنا تنزل تروح المكان الفلاني. فالطريق إلى الله عز وجل إن لم يكن له علامة يضل السائر يعني في الطريق عموما، مش ليس إلى الله، الطريق إلى الآخرة. والآخرة لابد كلنا سنذهب إليها يعني. فالطريق إلى الآخرة إن لم يكن فيه علامات تعرف أين تقف وكيف تدخل والكلام ده تبقى مشكلة كبيرة. لكن أكثر الناس اليوم لا يحس بجسامة هذه المحنة. يعني لو أنا أستغرب أحيانا من الذين يمشون في الدنيا بصك الأمان ولا يعرفون شيئا عن الدين. أنا مش فاهم يعني كيف سيذهب إلى ربه سبحانه وتعالى إذا كان فيه 73 فرقة وكل فرقة من هذه الفرق في النار إلا واحدة. ألا يستحق الباب الوحيد الذي سيلج المرء منه إلى الجنة أن يسأل المرء عنه وأن ينفق حياته في سبيل الوصول إليه؟ فلا يتصور أن يصل إنسان إلا بدال. وهؤلاء الأدلاء هم العلماء بلا شك. وهم حرس الحدود. حرس الحدود. لماذا نعود إلى حرس الحدود يا شيخنا؟ نعم. بعد هذا الاتصال لأنه انتظر معنا كثيرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال من سوريا. يحكي مع الشيخ. أي الشيخ يسمعك تفضلي يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحكي مع الشيخ. الشيخ يسمعك تفضلي. في جوزي بس يسمع قرآن بتصير راسه يوجع وبتصيبه نوبات وبس يسمع الوذان بتصير راسه يوجع. طيب احنا انا اسف اختي الكريمة الحقيقة الصوت مش واضح ولم افهم سؤالك لعلك تعاود الاتصال مرة اخرى. شكرا. نعود شيخنا الكريم الى حرس الحدود. إيه. هذا البرنامج الذي بدأنا به قناة الحكمة وكان الهدف منه الوقوف عند هذه المكانة العظيمة للعلماء الذين يزيدون او يعني يدافعون بكل بسالة عن هذا الدين. المشاهد شيخنا الكريم أن في هذه الأيام ربما من حوالي سنتين بدأت هذه الحملة الضارية بدأت الحملة الهجوم على السنة النبوية واختاروا أحد رموز هذه السنة وهو الإمام البخاري رحمه الله. كل يوم والتاني يطلع علينا كاتب معروف وهو كبير السن ومعروف يعني أنه ربما غير منضبط خالص يكتب البخاري ليس ملاكا البخاري عنده خرافات وأخطاء إلى آخره وتطور الأمر إلى أن صار له حتى برنامج تلفاز أو تلفزيوني يعني يهاجم فيه صحيح البخاري بكل ما فيه. وكنا وقد وعدنا مشاهدينا أكثر من مرة أن إحنا سنقدم الأدلة والشروح ونبسطها في كيف أن هذا الكتاب هو كتاب عظيم صحيح يبسط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اسمح لي شيخنا أسمع منك هذا الرد بعد هذا الفاصل القصير لأن المخرج عمال يطلب مني فاصل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود فانتظرونا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد ونعود إلى حوارنا الماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. شيخ الكريم قبل الفاصل كنت أعلق وأقول يعني أن الهجوم على البخاري وهو الرمز الأعظم للسنة النبوية يعني صار كأنه موضة. تجد كاتبا يكتب في جريدة يكتب في جريدة البخاري ليس ملاكا يخرج آخر في جريدة أخرى يقول البخاري مليء بالخرافات لعله ربما اليوم وبعد كده يطلع في برنامج تلفزيوني ويتكلم عن مجموعة الأحاديث الذي رفضها هو بعقله رفضها في البخاري ويرى أنها تنفر الناس من الإسلام. على سبيل المثال يقول إن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله يقول هذا حديث موضوع. هو الذي يقول أن هذا حديث موضوع وأن الإسلام لم ينتشر بالسيف وأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا كل هذه الحملات على الإمام البخاري رحمه الله؟ أي. وأنا أرى أن هذه من ضمن المحنة التي نعيشها هذه الأيام. نعم. هو شوف يعني هناك مقولة قديمة سامح الله قائلها يقول إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. كثير من هؤلاء ليس عندهم يعني ما يلفت الأنظار من الإبداع فيأتي فيدعي الاجتهاد وهو جاهل. النهاردة لما يجي واحد يعمل عنوان البخاري ليس ملاكا ما الدنيا كلها تعلم أنه ليس ملاكا. هي نمرة واحد. هو يريد أن يقول بكلمة ملاكا ليس معصوما يعني. ماشي. أنا أريد أن أقول من الذي قال في الدنيا كلها أن البخاري معصوم؟ لا لا أحد يمكن أن يقول هذا الكلام. هؤلاء يخترعون دعوة ثم يردون عليها. يأتي مثلا واحد زي ده يناقش واحد ليس من أهل الاختصاص أو واحد من المتأخرين يقول البخاري معصوم، يعتبر دي قضية. لا، أنا أريد أن ينسب هذه المقالة إلى أحد من العلماء. بالعكس، الذين انتقدوا أحاديث صحيح البخاري هم العلماء الكبار. المسألة ليست سرا، وإحنا مش مغطين على البخاري بغطاء، لا، الكلام كله معروف. الدارقطني له كتاب التتبع بالنسبة للبخاري، أبو علي الغساني، ابن عمار الشهيد له على صحيح مسلم، كل ده معروف. ابن حزم له انتقادات، الحافظ ابن حجر له انتقادات، وغيره من العلماء له انتقادات. فأنا عايز أقول البخاري أقسام من جهة قوة أحاديثه. قسم لم يختلف أحد من أهل العلم على صحته، وده يشكل 90% من الكتاب، من كتاب البخاري. والقسم الثاني اختلفت آراء النقاد في أحاديث، اختلافات علمية، الأئمة الكبار، يعني اختلافات. الدارقطني مثلا كإمام من أئمة الحديث في القرن الرابع الهجري انتقد على البخاري أحاديث وعلى مسلم أحاديث، أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها، لكن في الآخر إحنا بنقول إن قبول الرواية في الأصل إنما هو مبني على الراوي. يعني الراوي إذا كان ثقة ثبتا تكون روايته بنفس القوة، بنفس قوته في النقل. الراوي أحيانا يكون متكلما فيه، فيأتي البخاري على أحاديث انتقاها من أحاديث هذا الراوي فيقول هذا من صحيح حديثه ويخرجه، فيأتي آخر يقول لا، ليس هذا من صحيح حديثه. اختلاف بين عالمين كبيرين كلاهما مجتهد، وإحنا عندنا القاعدة تقول قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. هذا يملك الأدوات وهذا يملك الأدوات، فهي المسألة مسألة وجهات نظر، مش في علم الحديث فقط، بل في الفقه، بل في العلوم المدنية. انت في الطب مثلا قد يختلف طبيبان كبيران في تشخيص علة، ده يشرق وهذا يغرب، وهذا محترم وتعقد عليه الخناصر في فنه، وهذا ايضا واخبرك، ولم يؤت هذا من جهله، انما قد يكون المعطيات التي اعطيها ليست كافية في ان يكون دقيقا. فانا عايز اقول القدر المختلف فيه صحيح البخاري مختلف فيه من جهة الإسناد عند الدارقطني. يعني الدارقطني لم يعل المتون، جمهور متون الصحيحين صحيحة عند سائر أهل العلم. هؤلاء الجهل المتأخرون لا ينقدون الأسانيد، إنما ينقدون المتون التي لم يعلها أحد من أهل العلم. والدلالة على ذلك الحديث اللي أنت بتقول أنه يقول إنه موضوع، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقولون هذا معارض لقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، ومعارض لقول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومعارض لقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلى آخر هذه الآيات. طبعا هؤلاء لم يفهموا بكل أسف، طبعا ليه؟ لأن الفهم أولا منة من الله سبحانه وتعالى، ثم إنه لابد أن يكون منضبطا على حسب الأصول، عندنا أصول الفقه. كل هؤلاء الذين يتكلمون أنا أعرف بعضهم وأتابع كلام بعضهم لا يعرفون شيئا في أصول الفقه اللي هو المنوط به ضبط المعاني. أي إنسان يريد أن يحلق في أجواء العلم لا يحلق إلا بجناحين، الجناح الأول علم الحديث الذي يصحح الرواية، والجناح الثاني علم الأصول الفقه الذي يصحح الدلالة. يبقى أنا عندي تصحيح الدليل أولا، ثم تصحيح الدلالة ثانيا. فالآيات آيات القرآن المجيد تتحدث في موضوع مختلف عن موضوع الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا لفظ عام اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. طيب، الناس ثلاثة لا رابع لهم، إما أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا طرفان ووسط، أو أن يكون منافقا. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، هل المقصود بالحديث القسم الأول أمرت أن أقاتل المسلمين؟ أكيد لا. لا، طيب أمرت أن أقاتل المنافقين؟ لا، لأن المنافق أظهر كلمة الإسلام فحق ندمه، ما أقدرش أنا أقاتله وهو يقول لا إله إلا الله. إذن الصنف الأول والصنف الثاني غير داخلين في الحديث، ما بقي إلا الثالث وهو الكافرين. رواية النسائي في هذا الحديث أتت صريحة في لفظها، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. فحديث بريدة في صحيح مسلم أنه كان إذا أرسل يعني رجلا يقاتل كان يوصيه بوصايا، كان يقول قبل أن تقاتلهم اعرض عليهم الإسلام، إنهم قبلوا كف عنهم، إنهم لم يقبلوا خيرهم بين أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، فإن أبوا أن يدفعوا الجزية قال فاستعن بالله وقاتلهم. فأنا ما فيش إطلاقا أي إكراه، لكن لعلو الإسلام وظهوره وهو دين الله عز وجل الحق أمره أن يقول لهم خلوا بيني وبين دعوة الناس إلى الله، وانت عايز تبقى وأنا أدافع عنك ولك كامل الحق ولا يعتدي عليك أحد مطلقا تدفع الجزية، وهي بنص كتاب الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أبى أن يسلم وإذا أبى أن يدفع الجزية واعترض طريقي في سبيل دعوة الناس إلى الله عز وجل لا مناص من قتاله. النهاردة هم دلوقتي حتى في دنيا الناس المعاصرة اليوم حتى الذين ينتقدون هي الدول الكبرى التي تستعمر بلاد المسلمين الآن، بتستعملها ليه؟ لماذا يدخلون على الآمنين؟ لماذا يقتلونهم زرافات الوحدانة؟ عشان ينشروا فكرهم، ينشروا عقيدتهم. والذي والحرب الأخيرة على العراق وعلى أفغانستان وعلى كندا كله كان بهدف نشر عقيدة. نعم. ويقول نحن سنقاتل تحت رأس الصليب، حتى ان بعض المغفلين لما سمعوا هذا قال لك يا اخي رجل يعني منفعل بسبب الاحداث التي جرت في بلده فقال كلمة عابرة. اولا الرؤساء لا الخطابات الرؤساء التي يعني يلقونها وتكتب بتمر على عدة لجان سياسية واقتصادية واجتماعية، بحيث انه لا يتورط الرئيس في قول كلمة تورط البلد او تلزمه بشيء، فالكلام يبقى دقيق ومحسوب. فالذي يقول ان الكلام ده كان عفو الخاطب ده يعني مش خبرة كيف بالضبط كده بالضبط كده. نعم. فانا عايز اقول يعني امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. نعم. هذا الحديث متواتر عن ابي هريرة رضي الله عنه، رواه عن ابي هريرة اكثر من 20 تابعيا، وقد رواه أيضا جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري، ورواه جماعة من الصحابة، ثبتت أغلب أحاديثهم، بحيث أنه يمكن أن يقال أن هذا الحديث إما أن يكون مشهورا أو أن يكون متواترا. فلما يأتي واحد يقول هذا حديث موضوع لا يعرف معنى ما معنى حديث موضوع، الحديث الموضوع هو الذي كذبه إنسان أو أخطأ فيه مغفل. فإذا كانت الأسانيد كالشمس وضحاها فكيف يأتي ليس متخصصا في علم الحديث ولا دارسا لأصول لقوانين الرواية، فضلا عن أن يكون فاهما لدلالات المعاني، كيف يقبل من مثل هذا أن يتكلم؟ ده لو تكلم في أي علم العلوم المدنية لحجروا عليه. نعم. فلماذا يعبروا على ذلك؟ فلماذا علوم الدين أساسا يعني لا حمى لها وكل واحد يستطيع أن يتكلم في الدين كما يحب وكما يريد؟ هذا الحقيقة المسؤول عنه أشياء كثيرة. أنا أتصور أنه عنده هو غيره مبررا معينا كذا سأعرضه على فضيلتك بس بعد هذا الاتصال، لأنه من العراق ويعني أحبوك كثر في العراق شيخنا الكريم. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. ممكن أتكلم مع الشيخ أبو الحق؟ اتفضل يا أخي الكريم، الشيخ يسمعك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بس عندي مشورة، يعني أنا منتظم دينياً أنا وزوجتي الحمد لله، وعندي أولاد تعداد عموني كثيراً، نصائح كثيرة لهم في الدين والصلاة والدراسة، ومن وضعوا لهم كثيراً أنا وزوجتي، وما بسيئين كثيراً وهم لم يصلوا ولم يدرسوا ولم ينجحوا ولم يعني مشاورين في الأساليب الحديثة في التيش والسواني والأنترنت والصحبة السيئة، وفاضل عليهم وأتعبون، يعني ما يفعل، هل هو هذا ابتلاء أم عقوبة أم يعني ماذا أفعل يعني؟ نعم، بارك الله فيك شيخ أخي الكريم، وصلت رسالتك أو وصل سؤالك وسيجيبك الشيخ بإذن الله عز وجل. خليك معنا في الحلقة وستسمع الإجابة. الاتصال الآخر، السلام عليكم. السلام عليكم، قطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم، أنا قلت قبل الاتصال أن يعني في مبرر أقرأه لهؤلاء الذين يحاولون كما يزعمون تصحيح الصحيح، كما لا يخفى عليك أنه في كتاب يعني صدر بهذا الاسم، يقولون نحن نريد إسلاما يتناسب مع الواقع ومع المجتمع ومع رؤية الآخر لهم، فيأتون إلى حديث ويحكمون عليها بعقولهم ويحكمون عليها أنها دين خلية الإسلام شكله وحش نقول عليها مش كويسة، دين خلية الإسلام شكله كويس يعني نعتمدها. فالاعتماد على العقل في تصحيح الحديث، هذا هو منهجهم الآن. تعليق فضلك. طبعا هو بكل أسف يعني هل يتصور إنسان أن يأتي من خصمه خير؟ لا طبعا. طيب هذا جهاز الاستشراق كله هو السبب في المسألة دي، يعني هؤلاء لا يأخذون أو لا يجتهدون، يعني بعضهم أقل ذكاء من أن يصل إلى هذه الشبه، إنما هذه الشبه ملآنة تملأ كتب المستشرقين. يأتي هؤلاء زي ما أنا بلاحظ بعض الجرائد، يأتي على بحث من الروافض بالكامل كله، زي مثلا إن الطلاق لا يمكن يتم إلا بحضور شاهدين، هذا مخالفة لإجماع الأمة. وعندما أتى بالآيات من كتاب الله عز وجل فهمها بفهم الروافض مش بفهم أهل السنة، ويأتي ليقول إن الإجماع كله لا ليسفه الإجماع، والإجماع الدليل الثالث من أدلة هو أتى بإجماع لهؤلاء. لا هو يقول إن إجماع الصحابة يرفض إجماع الصحابة والتابعين والأمة بكاملها يرفضه كاملا، كأن هذه الأمة ضلت بكاملها عن فهم مراد الله عز وجل. والذي يتصور أن هذا يمكن أن يقع لأن يتهم هو بالجنون ويتهم بأنه يعني مخبول، أولى من أن تتهم الأمة كلها، لا سيما فيما يتعلق بأمر الدين. يعني هل يمكن أن تضل الأمة عن بكرة أبيها لا يخرج منها واحد ويقال ضلت عن فهم كتاب ربها؟ هل ممكن إنسان يتصور هذا مستحيل، لأن يسقط نجم من السماء أتصور أن يكون هذا أقرب إلى التصديق من أن يقال ضلت الأمة عن بكرة أبيها من أولهم لآخرهم في فهم شيء من كتاب الله وشيء في غاية الأهمية وهو الطلاق. والطلاق يعني يعني يعني دي مسألة خطيرة، مسألة الطلاق مسألة كثيرة في في في الدنيا وفي كل الأعصار، فنأتي على هذه المسألة الخطيرة جدا ويقال أن الأمة بكاملها لم تفهم. هؤلاء يأتون على أبحاث الروافض أو يأتون على أبحاث المستشرقين ويجددون طرحها مرة أخرى على الجيل، هي طرحت في الأعصار القديمة ورد عليها العلماء، ويأتوا ليطرحوها مرة جديدة كأنها جديدة لم يطرحها أحد. هم الذين قاموا بالبحث بالضبط والدراسة بالضبط. فأنا عايز أقول أن يعني أمثال هؤلاء اللي هم عايزين يتقربوا إلى الغرب، الغرب لم يترك شيئا لهم، لم يتنازل عن شيء لهم، المرجعيات هناك لا تتنازل عن دينها، لكن هؤلاء عشان يجمل الصورة بالنسبة للغرب وإن ينظر الإسلام نظرة طيبة يوم ينفي النصوص. لا، الكلام ده هذه خطة يعني لا يمكن يعتمدها إنسان أولا له انتماء صحيح إلى دينه، يعجبهم أو لا يعجبهم أحكام الله عز وجل لا تعجب أكثر الأرض. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم بعثه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم على استعداد أنهم يدهنوا، لكن لا يجوز لنا أن نداهن في أحكام الله عز وجل، إننا متى داهنا في أحكام الله عز وجل كسرنا وهزمنا وسلط علينا أعداءنا. عشان كده أنا عايز أقول يعني النظر إلى أحاديث والنظر إلى النصوص ينبغي أن يكون من خلال القواعد التي وضعها أهل العلم المتخصصون. يعني مثلا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده أحد الأحاديث اللي في صحيح البخاري وهم برضو يقول لك دي من الأحاديث المكذوبة، لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي كانت في العدة، عدة الوفاة، إن ابنتي أصابها شيء في عينها أفنكحلها؟ قال لها لا. روى قاسم بن أصبغ هذا الحديث بإسناد البخاري وفي وعنده زيادة لا ولو ذهبت عينها. فلك الحديث ده مناقض حتى على الأقل للقاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. إزاي يعني؟ أولا المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تكتحل ليه؟ لأن ده زينة، والمرأة مفروض تكون حزينة على زوجها، أو هكذا عقد الوفاء بين الرجل وبين المرأة. فقال لك ده عينها هتروح، والعين غالية، ولا نحتاج إن احنا نقول ما هي العين. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن رب العزة تبارك وتعالى قال من أخذت كريمتيه أو حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فلا يصل إلى الجنة بهذا الصبر على هذه إلا لعظم البلاء. إزاي عينها تروح ولا تكتحل؟ أيوة تروح ولا تكتحل، لأن في أدوية أخرى غير الكحل تضمضها بالصبر. فإذا كان هناك أي بديل آخر لا يجوز أن نلجأ إلى البديل اللي فيه زينة، لأن إذا ضمضتها بالصبر لم يكن فيه زينة، فهذا لا يعني الصبر هنا ليس الصبر المعنوي. لا لا لا، الصبر دواء اسمه الصبر يعني. نعم. فالشيخ الكريم أنا أسف المقطعة، ولكن معنا اتصال من شخص عزيز. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور رزق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بيك. بارك الله فيك. الله يحفظك وإياكم. أهلا وسهلا. تفضل. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. الحقيقة القناة الحكمة يعني هدفها الأول تفصيل المنهج، فهي غير معنية كتير بردود على اللي حضرتك سميته بالجهل المتأخرين اللي ممكن يستنزف وقت العلماء السنين ده هم فقط شهرة مفاتيح. الأفضل إن تفعل القناة تكثر بالبرامج اللي هي معنية بدفع الشبهات، مش بالضرورة بغرض الرد على الجهل أو المتزايدين دول، بل بالعكس بتأصيل المنهج. يعني مجرد تأصيل المنهج ده كله بيضحك كل الشبهات بصرف النظر عن الرد على فلان أو فلان. هذه واحدة. الحاجة الثانية يعني خاصة بالأستاذ بما إن الشيخ والعودة أحمل بعد قناة الحكمة دي، لما استقبل الخطب المنبرية للشيخ أبو إسحاق، قلت الشيخ أبو إسحاق الخطب المنبرية ده بيبدع فيها يعني. نعم. وبالتالي مشكلتنا مع القناة عندي فراغ يعني وقت محدد للخطب اللي يمكن المشاهد يقدر يتابع 24 ساعة. يعني عندي مثلا يعني إذا عملتوها حد إذا عملتوها كتاب ده معاد حتى أبعاد أنا هرجع أشوف الخطب للشيخ في البرامج المحددة. وعموما مش بس الشيخ أبو إسحاق أو بس الشيخ أبو إسحاق، التزم بالمواعيد تنزل بقى في البرامج ان شاء الله بحيث ان انا اقدر اضبط نفسي على برنامج او اثنين او ثلاثة محددين. طيب حضرتك؟ أرد على حضرتك ولا في حاجة تانية عايز تضيفها؟ طبعا ان شاء الله يعني فضي نفسك يوم الثلاث الساعة 9. يوم الثلاث؟ الساعة 9 كل اسبوع. هيكون الشيخ الحويني على الهواء مباشرة في زهر الفردوس. اه. واما منبر الحكمة فهو يذاع الان يوميا في 12 بعد منتصف الليل. ويوم الجمعة القادمة تحديدا الخطبة الاخيرة لفضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني. تذاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك عندك إضافة أخرى؟ ربنا يبارك فيك يا رب، ونتمنى إن شاء الله بالتوفيق، وأنتم من إن شاء الله مجهودكم لن يضيع يعني. اللهم نسأل الله التيسير والقبول. العجز في أثر شديد جدا بدليل فرح العارمة لعودة القناة، إن كان محتاجة إعلان ضخم جدا يقول القناة عاد قناة، بمجرد إن مفتحته كما لو كان الناس منتظرينها برغم شوف القنوات الدينية على كثرتها، لكن بركة الحكمة براء كبير جدا جدا جدا، إن شاء الله بيعود بإذن الله ربنا يوفقه لأنه توصل للناس كل ما يعين. الحمد لله، جزاك الله خيرا. شكرا لكم فضيلة الدكتور. شيخنا الكريم، يمكن حضرتك أثرت نقطة مسألة كلامه عن أن الطلاق لا يجوز إلا بشاهدين، واستدل بالأدلة الروافض وإلى آخره. لكن الغريب أن أمس يعني طلعتنا جريدة المصري اليوم بعنوان كان مثير جدا، ويقول فيه عالم أزهري بارز يقول تعدد الزوجات لا أصل له في الإسلام، وإقراره مرتبط فقط بالمطلقات وأمهات اليتامى. ودايما الشيخ أبو إسحاق اسمه مرتبط بقضية التعدد عند جماهير المسلمين. تعليق فضلتك إيه على مثل هذا التصريح؟ هذا شيء غريب يعني، غريب يعني أن يأتي إنسان فهم في من الدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. يعني مسألة الإسلام ينفي تعدد الزوجات إلا المطلقات والأرامل. ما أنا عايز أفهم الدليل ده منين؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هكذا قال. طيب ماشي، هل المقصود به اليتامى؟ حتى ما قرأ كلام عائشة رضي الله عنها عن نزول هذه الآية. ده كده الآية دي نزلت مش المقصود بها اليتامى. اليتامى. لكن كان الرجل في الجاهلية ممكن يكون عنده المرأة اليتيمة ولها مال، وهو بيتكسب من هذا المال أيضا وبينتفع به. فأحيانا يريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في المهر، لا يعاملها معاملة يعني حسنة في المهر، فقالوا له لا، وفي لها مهرها أو التمس غيرها. وساعات تبقى المرأة قليلة الجمال مثلا بس عندها مال، وهو مش عايز يتجوزها، وفي نفس الوقت لو جوزها لواحد تاني هياخد مالها فيوم يحبسها خلاز البيت الوقف، لا عايز يسمح، لا عايز يتزوجها ولا عايز يسمح لأحد آخر أن يتزوجها، فنهوا عن ذلك. فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا كانت نزلت على سبب مخصوص، لكن العبرة بالعموم عند جماهير أهل العلم. طيب استدلال عجيب برضو يقول إن الآية بدأت بإن الشرطية، وهو ما يعني عدم إباحة تعدد الزوجات على إطلاقه خاصة من الفتيات البكر. الكلام ده على الأقل يرد عليه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، ويرد عليه زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، يعني كلثوم أم كلثوم للتعليم بن أبي طالب. نعم. وقال أنا لا أعلم صحابيا لم يكن معددا، لا أعلم هذا إطلاقا، كان الصحابة بجملتهم لهم أكثر من زوجة فضلا عن السراري اللي كانت موجودة. أما مسألة أنه يعدد في المطلقات والأرامل ولا جزء أن يضم بكر، هذه دعوة. لكن أين أتى بدليل المطلقات؟ نعم، من أين أتى بقصر المسألة على المطلقات؟ مثلا هو لو أقول اليتامى، لا أنا عايز أقول لك ده نوع من التخبط، هذا قطعا رجل غير متخصص، هو أستاذ العقيدة والفلسفة خلاص ماشي، يبقى غير متخصص، غير متخصص، رجل لم يمارس الفقه، رجل لم يمارس الفقه، هذا لا يمكن أن يقوله فقيه. يعني إذا قال هذا الكلام رجل في أوساط المتفقه ضحكوا عليه ولعبوا به. هذا يخليه في الفلسفة، يخليه في العقيدة، لكن ما يدخلش في الفقه. يعني حتى لا يفضح نفسه ولا يكشف نفسه. بكل أسف إحنا بنعاني من المتطفلين على العلوم. أنا عايز أقول العلوم الشرع كثيرة، في محدث صرف وفي فقيه صرف. النهاردة المحدث الصرف يوم ما يأتي ليتكلم الفقهاء يزعلوا منه، زي ما حصل يحيى بن معين مثلا. يحيى بن معين رحمه الله برغم أن الحكاية التي سأحكيها لا تشين يحيى، لأنه ما أجاب، بل خرج من المسألة بذكاء. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وسيد المحدثين في زمانه، ورجل معروف في أنه هو سيد النقاد، وكان في علل الحديث أمة واحدة. جاءت فتاة فسألته، أو امرأة سألته، فقالت له عندي فروج فرخة يعني ماتت وسقطت في بئر، معروف ان كل الكائنات تتنجس بالموت الا الانسان. نعم. فيعني الفرخة دي لما ماتت تنجست بالموت، سقطت في البئر، فما حال الماء؟ هل ممكن تتوضى من المية والكلام ده؟ ما قال لهاش نعم او قال لهاش لا، انما قال لها ايه؟ قال ويحك لما لم تغط البئر. واخد بالك؟ هنا ابن الشاهد بتاع ابن عبد البر لان يحيى بن معين على هذا. ليه؟ لانه يعني اشتهر ان يحيى بن معين تكلم في الشافعي، ف والحق ان ابن معين ما تكلم في الشافعي، انما تكلم في رجل اسمه عبد العزيز الشافعي كان ضعيفا، فلما سئل ليس الامام. نعم. فقيل الشافعي، وكان ذا عبد العزيز هذا مشهورا بلقب الشافعي انذاك، فقال له رجل ما تقول في الشافعي؟ فقال ليس بشيء، فظن السامع انه يقصد الشافعي الامام، فذهب فقال ابن معين يقول في الشافعي ليس بشيء، ولكن ابن معين كان يوثق الشافعي. المهم المقالة دي التقطها ابن عبد البر رحمه الله عليه، وبدأ يذم يحيى بن معين، قال ازاي يتكلم في الشافعي وقد سئل عن مسألة اذا سئل فيها الصبيان اجابوا فيها فلم يستطع الاجابة فيها. الحقيقة ان ابن معين ما اجاب، ابن معين انما حاد عن الجواب. لكن انا مقصودي يعني بالكلام، لو افترضنا جل ان مثل يحيى بن معين ومحدث صرف تكلم في الفقه لكان كأقزم متكلم في الفقه. إذا أراد أن يفضح نفسه المحدث الصرف الذي لا يعرف شيء إلا الحديث، إذا أراد أن يفضح نفسه تكلم في الفقه. الفقيه إذا أراد أن يفضح نفسه تكلم في الحديث. فنعزل علوم الشريعة كثيرة، فممكن إنسان يكون متخصص ومبدع في فن من الفنون، لكنه إذا تطفل على علم آخر فضح نفسه وكان كأقل الغلمان في هذا العلم. فأنا عايز أقول النهاردة لما يجي واحدة يقول أن تعدد الزوجات ليس له أصل في الإسلام إلا إذا كان مطلقات وأرامل، هذا يضحك منه صغار المتفقهة. ليه؟ لأنه لا يعرف أن في إجماع في المسألة، ولا يعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا يعرف أن قياس المطلقات على الأرامل كلام فارغ. والسنة الفعلية بخلاف ذلك، والسنة الفعلية أن كل الصحابة كانوا لهم أكثر من زوجة. لا أنا أعلم، وأنا لا أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام في زواجه من البكر وكذا وجمعها مع غيرها من المطلقات اللي هي عائشة، نفس عائشة رضي الله عنها. نعم. فضلا عن غيرها، أنا سميت لك عمر بن الخطاب. وبالمناسبة دي برضو معلش طالما جد ذكر قصة عمر بن الخطاب وأم كلثوم، في حكاية يعني في أن علي بن أبي طالب لما أرسل أم كلثوم إلى عمر بن الخطاب فكشف عن ساقها، فيعني رجعت إلى أبيها غاضبة وقالت إنك أرسلتني إلى شيخ سوء. ونفس عمر بن الخطاب هذا الكلام كل هذه الرواية لم تثبت، لم تثبت، يعني هذه الرواية منكرة فيها انقطاع، ومع الانقطاع فالإسناد فيها ضعيف. فعشان كده احنا بنقول يعني هذا الزخم الموجود الذي يضيع كثير من أوقات أهل العلم فالرد على الأبجديات. يعني احنا الإنسان الآن رجع إلى خط الدفاع الأول. نعم. يعني الأشياء اللي كانت مستقرة وفيها إجماع الآن أصبح بيتكلموا فيها، لابد لهيئة كبار العلماء أن ترجع إلى عافيتها مرة أخرى. مين اللي ممكن يصد هؤلاء؟ في حاجة اسمها، ما فيش حاجة اسمها حرية الفكر فيما يتعلق مسائل الإجماع. ده العلماء لما رصدوا مسائل الإجماع وهي أكثر من 750 مسألة في الإجماع، قصدوا ان احنا ما نتكلمش كتير. لما يجي واحد في مسائل الاجماع يريد ان يعيدها جذعة مرة اخرى كأن ما فيش اجماع في المسألة وعايزين نحقق الادلة، نسكه بالاجماع. يعني نقول له المسألة فيها اجماع، اركن على جنب، ريح نفسك. انما نتكلم في مسائل الخلاف، اما الاجماع فلا يحل الكلام فيه اذا ثبت اجماع الامة فيه، لا سيما اذا ثبت الاجماع ولم يأتي إجماع خلفه ينقضه على قول من يرى أن لو انعقد إجماع بعد إجماع ينقضه، والمسألة فيها يعني فيها كلام كثير. لكن عايز أقول أن مسائل الإجماع اعتنى العلماء بجمعها كابن المنذر وكابن حزم وتعليقات ابن تيمية على مراتب الإجماع لابن حزم وغيره، وكذلك ابن القطان الفاسي برضو له كتاب في الإجماع. كل ده القصد منه إيه؟ المسائل التي حررت بالإجماع دي تتركن على جنب وفيش حد يتكلم فيها. نعم. نعود يا شيخنا إلى هذه المسألة الدقيقة، ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب شكرا. شيخنا الكريم، هذه المسألة التي كنا نتناقش فيها الآن تحتاج إلى حرس الحدود اللي أشرنا إليه. لكن الناس بيقولوا الشيخ أبو الحويني، الشيخ أبو إسحاق الحويني لما بيتكلم إحنا بنفهموش أبدا. إيه تعليق فضلتك على الموضوع؟ أنا عايز أقول الكلام ده حضرتك قلت دلوقتي مجموعة قواعد كده، الإجماع ونقد الإجماع بإجماع والإجماع لابن المنذر، يعني طلعت ورا بعضيها كده. أنا لا يعني لا أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول يعني مسألة إن أنا مش مفهوم، ممكن أكون فعلا مش مفهوم بالنسبة لطبقة من الناس، لكن من يتابعني يتصبر يعني ويتابعني يفهم. ليه؟ الكلام مش لوغاريتمات. يعني ممكن أقول القاعدة وبعدين أفسر القاعدة وأتي لها بأمثلة في النهاية يفهم الإنسان، وهذا شيء أنا عهدته في حياتي العلمية مع الناس. أيضا من زمان قوي، من حوالي أكثر من 25 سنة، كان يقول برضو أنت مش مفهوم، لكن الذي يتابعني ربما يعسر عليه أن يعني يتابع آخر. أخذ على النمط وأخذ على طريقة التفكير طريقة ترتيب الأدلة والكلام ده. فأنا عايز أقول ارتفاع بالذوق بذوق المشاهد أو ذوق المستمع أنا أرى أنها ضرورة. أن أنا أنزل بي من فوق لقعدة مصطبة أنا شايف أن ده نوع من التدني في الذوق العام، ولا أفترض أن الجماهير ما تفهمش. الذي يفترض الجماهير ما تفهمش مخطئ في حق الجماهير. أنا الذي أعتقده أن أي إنسان يستطيع أن يفهم أعقد المسائل العلمية، لكن مع قليل من التصبر يعني. مش والارتفاع كما قلت بالذوق العام ده يعني، يعني أنا أديك مثال. في فترة من الفترات القديمة كان في مجموعة من الدعاء اللي بيسموه دعاء الجدد، الجماعة اللي له لسان بيعرف يتكلم كلام مصطبة يعني وما عندوش علم بس بيعرفوا الكلمتين، وفتحت لهم القناة الفضائية جماهيرهم كانوا بالملايين. لما خرجنا كمجموعة من المشايخ يعني في الفضائيات، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ محمود المصري، واخواننا المشايخ اللي هم يعني الشيخ عبد الله الشيخ والشيخ جمال المراكبي، يعني مجموعه. انا لا اقصد طبعا يعني عشان مش حد يتصور ان انا بحصر يعني المساله دي. فلما خرجوا ما كانوش برضو الناس بالعينهم في الاول، يعني غبنا فتره طويله جدا، الناس مش قادره تتفاعل معانا. ليه؟ كما قلت في المره الماضيه في لقاء الجمعه ان حصل نوع من فساد الذوق العام بسبب دول سهولة الجهلة، فضلوا يتكلموا بكلام مش منضبط لحد ما فسدت أذواق الناس خلاص. لما جاء هؤلاء العلماء وحاولوا ان هم يعيدوا للشريعة وللدين بريقه مرة اخرى وكان خطابهم منضبطا، كثير من الناس لم يستملح هذا الخطاب، وظللنا فعلا فترة. وكنت انا اتلقى اتصالات بنفسي يعني ان مش مفهوم ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه، ناس يناقشونني وكنت اطيل حبل الصبر معهم في سبيل ان انا افهمه القضية ازاي. كنت اجد احيانا مشقة في افهام بعض الناس، وبعض الناس لم يفهموا ويكونوا غاضبا من طريقة النقاش والكلام ده، او يطلع في الاخر مش مقتنع. لكن ماذا كانت النتيجة بعد مضي 6 أشهر او اكثر سنة؟ ان كل هؤلاء المتطفلين على العلوم الإسلامية سقطوا بكاملهم وظهر للمشايخ دولتهم. فانا عايز اقول ذوق الجماهير عالي لكن يحتاج الى من يرشده. فانا عشان كده بقول يعني اي حد مثلا ممكن يسمعني ممكن يجد شيء من الصعوبة في متابعتي، لكن لو انه تصبر شيئا قليلا يعني واخذ معايا حلقة واثنين وثلاثة واربعة اعتقد ان الخطاب يكون مفهوم. طيب نقدر نقول الحلقة الجاية امتى ان شاء الله نتكلم فيها؟ بالنسبة ليه؟ بالنسبة لحرس الحدود. والله كما تحب يعني، انا ارى لا مانع عندي من الثلاثاء القادم ان اجعله يعني ايضا لطرح بعض القضايا اللي تثار الان في القنوات الفضائية وتثار في الجرائد والكلام ده. وبعدين كلام الدكتور رزق لما تكلم وقال ارى انكم يعني لا تهتموا بالرد، لا، الرد هذا ضرورة. الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، وهو متمثل في قاعدة الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا يكفي فقط أنك أنت تبني بناء، لا بد أن تدافع عن هذا البناء. يعني النهاردة لما يجي يقول لك مثلا البلد الفلانية عايزين نبنيها، يعني مثلا هناخد غزة، ناخد غزة على سبيل المثال. النهاردة الدول العربية والإسلامية بتدفع مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة مرة أخرى. أنا صح إعمار غزة مهم، لكن أنا عايز أدافع عن هذا الإعمار حتى لا يهدم مرة أخرى. إيه معنى أن أنا أبني ألوف المساكن والكلام ده هو وهي معرضة للصواريخ، معرضة للقنابل مرة أخرى؟ يعني أنا أبني هم يهدوا وأبني هم يهدوا ونفضل في هذه الخطة إلى ما لا نهاية؟ لا، بل لابد أن يكون هناك ردع، لابد أن يكون الدفاع. فلا يكفي فقط أن أبني البيت، بل لابد أن في مع بناء البيت أن يكون عندي منظومة دفاعية حتى لا يهدم هذا البيت، وده اللي احنا بنعمل مسألة الرد. نعم. يعني إذن نبشر مشاهدينا أن يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل حلقة خاصة من برنامج حرس الحدود في ضيافة الشيخ أبي إسحاق الحويني للرد على بعض الشبهات المثارة الآن حول السنة النبوية. وأتلقى هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وفاق؟ أهلا وسهلا. أستاذنك في سؤالي غنم؟ تفضل. هو سؤال بخصوص تعدد الزوجات. لو رجل تزوج على امرأته هل ده يعطي حق المرأة في الطلاق؟ وإن كان نعم هستاذنك في رواية سيدنا سيدنا محمد لما سيدنا علي بن ابي طالب ارض يتسوق على ستن فاطمة وسيدنا محمد قال له انت زوجت عليها فطلقها. طيب حاضر بس ده اتصلت لع مصري مش سعودي. طيب ماشي بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر استاذ اشرف. طيب تفضل خلينا خطيب. السلام عليكم. طيب نعلق على هذا السؤال الارتباط يعني ببند التعدد على الزوجات. اولا يعني حديثه زواج علي بن ابي طالب ابنة ابي جهل. نعم هذا الحديث استدل به الذين ارادوا ان يحددوا من تعدد الزوجات او يبيحوا للمرأة ان تطلب الطلاق. هذا الحديث اولا لابد من معرفة الفاظه، ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وقال يعني ان بني عمرو بن هشام استأذنوني ان ينكحوا عليا ابنته فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم الا ان يطلق علي ابنتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجملتين بعد كده قال اما اني لا احل حراما ولا احرم حلالا، ده اول جملة. ثم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد اني اخاف ان يفتنوا ابنتي. نعم. اذا انا دلوقتي افهم من الجملة الاولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لا احرم حلالا، يريد ان يقول انا لا احرم ما احل الله من التعدد. نعم. لو ان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج امرأة من المسلمين على فاطمة ما منع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ان يقبل هذا قال إني او اول حاجة قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. ودي خاصية لأن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ولو كان بأقل شيء، حتى أن العلماء يقولون أن إطلاق الأذى يقصد به القليل منه مش يقصد به العظيم، واخدلك؟ نعم. يعني كما قال الله عز وجل لن يضركم إلا أذى. والعرب لهم مثال يقولون فيه القر بؤس والبرد والحر أذى. القر والبرد القر بؤس والبرد أذى والحر أذى. الحر أذى. هو الحر إشكاله إيه؟ إنك بتعرق وتبقى زهقان من نفسك، فده مقبولة معقولة، لكن البرد بيمرض، ولذلك العرب قالت القر بؤس. فالأذى إنما يطلق على الشيء اليسير، فلما كان إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء اليسير لا يحل منع المسلم منه مطلقا. نعم. فالنهارده لما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أن تجتمع بنت عدو الله مع ابنته هذا يؤذيه، وهذا لحقه مش لحق فاطمة رضي الله عنه، لحقه عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لوحشي بعدما أسلم وحشي قال له كيف قتلت حمزة، فقص عليه كيف قتله، قال له هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟ أنا قلبي مع وحشي، قلبي كان معاه، يحرم من رفقة النبي، يحرم من صحبته، يحرم من مجلسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذيه أن يرى وحشيا، فإذا رآه تذكر حمزة وكيف أنه قتله وكيف شق بطنه وكيف أرادت هند بنت عتبة أن تلوك كبده. الحياة منظر يعني كان منظر مؤثر في فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم أن قبل إسلام وحشي إلا أنه قال، فكان وحشي يتوارى منه حتى لا يؤذيه. إذن يقول والله لا تتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، هذا رعاية لحق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتسامح في هذا في الوقت الذي تسامح فيه مع آخرين. يعني في حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال ومرأتين، أربعة رجال ومرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعب، مقيس بن صبابة، عبد الله بن أبي صرح وابن خطل وعكرمة بن أبي جهل. عكرمة فر ولما رجع النبي قبل منه خلاص، مقيس بن صبابة وابن خطل قتل، ابن أبي صرح استخبى عند عثمان بن عفان وهو أخوه من الرضاعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الإسلام من الناس جميعا وكانت هناك بيعة عامة، جاء عبد الله بن أبي صرخ خلف عثمان بن عفان. النبي عليه الصلاة والسلام لما عثمان قال اقبل يا رسول الله من بايع عبد الله بايع عبد الله، مرضاش، قال له بايع عبد الله بايع عبد الله ثلاث مرات حتى بايعه على الإسلام. ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رأى يدي إذ رأني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فأضرب عنقه؟ قال يا رسول الله وما يؤمننا ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينيه؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. الشاهد هنا كيف قبل من أكرمة ولم يقبل من عبد الله من عثمان من عبد الله بن أبي صرح. نعم. يعني أكرمة ما هو قال اقتلوا هؤلاء الأربعة قتل اثنان، فضل أكرمة وعبد الله بن أبي صرح. أكرمة رجع فأسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه، لما لم يقبل من عبد الله بن أبي صرح؟ لأنه كان أشد إيذاء، وكانت مسألة العفو دي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو لم يعفو. فأنا عايز أقول لما يقول لا تتهموا بنت رسول الله وبنت عدو الله، هذا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية قال إني أخشى أن يفتنوا ابنتي، لأن دي بنت أبو جهل، وطبعا بنت أبو جهل مش هتكون كافرة علي تزوجها، كانت هتكون مسلمة لكن أرحمها كفرة. فالنهاردة لما يدخلوا قد يؤذون فاطمة، وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا. إذن القضية ما لهاش أي علاقة بالتعدد. يكفي الجملة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، أي ما قرره ما قرر في القرآن من تعدد الزوجات هذا شيء لا بأس به. لكن النساء شيخنا يأتون بلفظة أخشى أن يفتنوها في دينها، ويقولون نفس الوضع إن التزواج بأخرى أو التعدد هو فتنة في الدين. والله المسألة دي تختلف من مرأة إلى أخرى. أنا مش عايز أقول إن إنها مش فتنة، ممكن تكون فتنة لبعض النساء، يعني لأن لا شك إن التعدد يذهب ببعض سعادة المرأة الأولى، مش فيش كلام يعني، لكن لما هي تعطي من سعادتها لتسعد امرأة لا سعادة لها على الإطلاق، هذا من المقاصد الشرعية. إذا صبرت المرأة على شيء كهذا وتستطيع المرأة أن تصبر استحضرت المعاني الإيمانية، أما إذا تركت نفسها للشيطان ولكلام النسوان ولكلام الجيران والكلام ده، هي لو كانت من أثبت الناس ستهتز بلا شك. هو المرأة التي تزوج عليها زوجها لا شك أن هذا يعني فيه يعني فتنة لها، ولكن مش كل النساء إذا يعني تزوج عليها زوجها سقطت في فخ الفتنة ودعوى الفتنة والكلام ده، لكن في بعض النساء فعلا ممكن تفتتن. إذا وصلت المرأة إلى هذا الحد فطلبت الطلاق يجوز لها طلب الطلاق في هذه الحالة. نعم. هذا سؤال الأخ يعني. عشان نكون منصفين، يعني أنا مش عايز أقول برضو أحمل المرأة ما لا تطيق، لكن عايز أقول إن أي امرأة في الدنيا إذا استحضرت المعاني الإيمانية إنها تستطيع أن تصبر. يعني للرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وأنا آسف في في في يعني في في التشبيه لهذا لا أقصد، لأن لا يشترط أن يلتقي المشبه والمشبه به في أخص الصفات حتى. نعم. بل يمكن أن يلتقي في أضعف الصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، أنا مش عايز أقول للمرأة المسلمة مش هشبهها بالكلب، يعني نعم. عشان كده أنا قلت المسألة مش بالضبط، يعني في النساء بحكم معرفتي، وهذا الذي دفعني إلى أن أعدد، إن كثير من الناس كانوا ينظرون إلي على أساس أنني أسوة وأنني قدوة، فيقولون ممكن يتكلم عن تعدد الزوجات لكنه لا يستطيع أن يفعل لأن امرأته واحدة من ضمن النساء وهو أيضا رجل من ضمن الرجال. فأنا لما رأيت شيئا كهذا قلت والله أن الناس عندهم حق. ليه؟ لأن الناس إن يا أيها الناس إن لكم معالم فارجعوا إلى معالمكم. كنت أنا معلم من معالم بلدي مثلا والناس كلها بتنظر إلي، فرأيت أن أفعل مثل هذا الأمر، وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى ليس بحولي ولا قوتي ولا بحول نسائي ولا قوتهم الدنيا كانت مستقرة تماما، وكثير من البيوت اللي هي كانت على شفا الانهيار استقرت بسبب استقرار بيوت بيتي وبيت المشايخ الذين عددوا. قالوا المرأة قالت ان اذا ممكن نعيش، مش مستحيل ان احنا نعيش مع بعض ويكونوا كإخوة المتحابين. يعني انا لو دخل البيت عندي رجل او امرأة لا تعرف ان دول نساء رجل واحد تقول ان دول اخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى، لا بحولي ولا بقوتي ولا لنا فضل في المسألة، بل لله عز وجل الحمد في البدء والختام. فأنا عايز أقول الناس لما بتنظر إلى هذا البيت تراه مستقرا يقول آه إحنا ممكن نستقر زيهم، ليه ما نستقرش؟ هي أحسن مني فيه وده أحسن مني فيه، يمكن أن نستقر. فأنا عايز أقول الاستحضار المعاني الإيمانية يحل كل المشكلات. لكن الإشكال الست اللي هي بكل أسف رمت بهذه المعاني الإيمانية خلف ظهرها تفتتن وتفتتن وتفتتن. حضرتك قلت يجوز للمرأة الأولى أن تطلب الطلاق، نريد أن نفرق بين الجواز وأن هذا حق، لأن هما يعني يترسخ عندهم عندهن أن هذا من حقها. لا معلش، أصلي كلمة يعني ما فيش فرق كبير ما بين الجواز والحق، ما هو إذا كان جائزا فهو من حقها. لا يعني لا أنا أقصد أقول في المعنى إيه، يجوز لها أن تفعل ذلك ولكن ليس شرطا، يعني ان اول ما يتزوج لا لا لا لا لا خلاص انا كده ان نطلب الطلاق، لان طبعا في بعض التعديلات في قانون الاحوال الشخصيه ربما تعطي للمراه. لا لا انا كلامي واضح. نعم كلامي واضح في المساله. انا اقول ان ما فيش امراه في الدنيا ممكن ما تصبرش، اي امراه في الدنيا تصبر، لكنها كما قلت لا تستحضر المعاني الايمانيه ابدا، ما تستحضرش معاني. اي بني ادم لا يستحضر المعاني الايمانيه في اي بلاء، بلاش تعدد الزوجات، في اي بلاء يفتتن. انا خلي انسان ابنه الوحيد مات ولم يستحضر فضل موت والصبر على موت الولد ولا الكلام ده، ايه اللي بيعمله؟ بيخبط ضمه في الحيط وشوق الجلابيه ويلطم على اصداغه ويشتم ربنا كمان عادي. ما انا عايز اقول لك يعني اذا فاي امراه تبتلى بمثل هذا ينبغي عليها ان ترجع الى كتاب ربها والى سنه نبيها، تنظر ماذا يفعل المرء في البلاء. نعم جزاك الله خير شيخ كريم. معنا هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حاجه منى. اهلا بيك يا مساء. اهلا وسهلا، بنهنيك المره الثانيه. احسن الله اليكم. ثالثة والالف يوم نفضل نهني كده على طول بعوده قناه الحكمه. جزاك الله كل خير. ممكن اكلم شيخنا العلامه؟ اتفضل الشيخ اسمعك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. الله يجعلك يا رب مفتاحا دايما للخير كله يا رب العالمين. بارك الله فيك. ان حضرتك يعني ربنا جعل حضرتك سبب في ان احنا اقلعنا عن الفضائيات انا واختي في الله الاختي الاسريه. يعني سبحانك يا رب العالمين، يعني كنت يعني كنا معانا بعض ادله وبعض الفتاوي يعني، بس لما حضرتك اقنعتنا بوجهه نظر فطبعا اقتنعنا بها 100%. وربنا يا رب يجعلك دايما سبب الخير كله. وشعرنا انا واختي يسرية ان مش حضرتك بس خايف علينا احنا كنساء في ظهورنا على الفضائيات، شعرنا ان حضرتك فعلا حامل هم كل المسلمين. ربنا يجعلك كذلك. وانا وهي بنعتذر لحضرتك انا واختي يسرية اذا كنا سببنا حضرتك في اي مشكلة او غير قصد، او يعني فاحنا يعني بنقدم الاعتذار علني وعلى الفضائيات. وبنقول لحضرتك يعني اليه ربنا يكرمك كرم الاولين والاخرين. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا حاجة منى على مداخلتك الطيبه. حضرتك تحب ان تعلق؟ يعني جزاهن الله خيرا. يعني الحقيقه لما انكرت ظهور الاخوات المنتقبات على القناه الفضائيه كان يعني مقصدي طبعا الشفقة ولا عليهن، ثم لا يكن أول من يفتحن هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وقال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الباب فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. وبعض الناس يعني الذين تصدوا لهذا قالوا انني تكلمت بوجهة نظر شخصية في المسألة دي، وانا بعض الناس قرأ علي من النت يعني لقاء مع بعض مديري القناة الفضائية يقول ان الشيخ ابو اسحاق نحترمه ودي وجهة نظره الخاصة لكنه لم يستند الى ادلة شرعية، وانا لم انطلق من هذا الباب الا بادلة شرعية. يمكن الاخت الكريمة التي تكلمت عندما يعني هاتفتني وبسطت لها المفاسد الواقعية التي تكون من خلف هذا، أنا بهتنا لأن في كثير من الأشياء هن لا يعرفنها بحكم أنهن النساء. إحنا كرجال موجودين في وسط المعركة ليل نهار في أتون هذه المعركة، ونعلم من الأخبار ما لا يعلمنا النساء، ونعلم من المؤامرات ما لا يعلمنا النساء. أنا بعتقد أن ظهور النساء في الفضائيات مثلا يشبه ما فعله قاسم أمين بإخراج المرأة. في الأول بدأ بالمرأة الجديدة وبعدين بدأ بتحرير المرأة وبعدين المرأة الجديدة. تدرجت المسألة معه شيئا فشيئا حتى أخرج المرأة من قدرها، في حين أنه في كتابه الأول كان يقول لنا لا نريد المرأة أن تكون كالمرأة الأوروبية، بل لابد من رعاية التقاليد والعادات ورعاية الدين والكلام ده. ده أول خطوة، الأول خطوة دي جرأته على كتابة كتاب المرأة الجديدة، أن احنا نريد أن تكون المرأة كالمرأة الأوروبية وتشارك في كل شيء إلى آخره، لحد ما يعني وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. أنا برضو نفس القصة دي، أن المرأة بتطلع تقول نذكر، أنا لازلت أقول حتى الآن هو الرجال خرص، هم الرجال ما بيعرفوش يتكلموا. يعني أنا شفت واحدة من دول بتتكلم على القناة الفضائية، أنا بقلب في البتاع وأنا بزور أمي، لقيت واحدة بتتكلم، واحدة من إياهم دول، بتقول إيه؟ بتتكلم كلام مصطبة، وإن الولد جده كان بياخده للصلاة، وبعدين أبوه ما كانش بياخده للصلاة، فلما مات جده قال يا ريت أبويا ما كان جده، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. أنا عايز أفهم إيه يعني، عايز أفهم إيه ما ولادة إيه القصة اللي اتقالت يعني. أنا لما أطلع أقول كلمتين زي دول، المسلمون هل فعلا ضلوا عن هذا المعنى حتى تخرج امرأة من بينهم عشان تذكر؟ وبعدين يقول لك أصل إحنا بالمرأة بتتكلم في وقت ميت، مفيش فيه رجالة، رجالة في الشغل ما يعرفوش طبعا إن في بطالة في بلاد المسلمين، ويعرفوا إن في عواطلية قاعدين ليل نهار قدام التلفزيون، ما عندهمش فكرة عن القصة دي، وتطلع المرأة عشان تتكلم قدام الرجالة. الكلام ده كلام فارغ، لكن إحنا قلنا إن المرأة تعلم أختها. لا مانع عندنا، وإحنا بنشجع هذا، ومتهمنا الأخوات بالجهل فيما يتعلق بالدعوة التي يفعلونها في حدود طاقتهن. وأنا رديت على هذا الكلام في أكثر من حلقة، ولا أريد أن أعيد الكلام، لكن عايز أقول أن المرأة لما تعلم أختها، سواء كان في مسجد، في حلقة، سواء كان في معهد علمي، سواء كان في جلسة خاصة في البيت، لا مانع إطلاقا، بل هذا الواجب عليهن. لأن إحنا ما نقدرش نصل إلى النساء، بالعكس يعني المرأة أحيانا يكون عندها من الأسئلة الخاصة ما لا تستطيع أبدا أن تسأله للرجل. فإذا لم تجد امرأة في النص كأن تكون زوجة هذا الشيخ أو الكلام دوت، لا تستطيع أن تصل، ويبقى في نفسها غصة لأنها تريد الجواب ولا تستطيع الحصول عليه. فعشان كده احنا بنقول يعني مسألة يعني الأخوات جزاهم الله خيرا، لما أنا بسطت المسألة لهن وأطلت النفس في ذكر الأدلة، وبرضو كان بيعترضوا في الأول، وأنا لا مانع عندي إطلاقا أن يعترض أي إنسان، نصل في النهاية إلى تحرير الأدلة. لكن أنا أرجو أسأل الله تبارك وتعالى أن الأخوات اللي ما زلنا في هذا في هذه المسألة أن يراجعن أنفسهن، وأنا أسأل الله أن يعفو عن الأخوات اللي هم بدأوا هذه القصة، لأن هذا هو الذي فتح الباب وأغراهن. يعني خروجهن أغرى بعض النساء. أنا عارف أن الأخوات المنتقبات لو تركوا الفضائيات برضو الذي فتح هذا الباب سيأتي بنساء أخريات أيضا، خلاص انفتح الباب. أسأل الله أن يعفو عنهن. لكن الحاجة منى والحاجة يسرى كده كأنهم تبرأوا مما فعلوا، أعلنوا والله جزاهن الله خير. نعم جزاه الله خير. شكرا كريم. أنا أتصل من تونس بعد إذن فضلتك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم نسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب الحمد لله. أود بحضرتك الشيخ أبو الطاهر حلمي. الشيخ يسمعك، تفضل. تفضل. أريد أتشارك فيما يأتي نفسك إن شاء الله. نعم. أنا يجوز أن يتبرع كان يعوض أعضائي قسمي مثل آخر، كان يجوز ذلك، أريد جوابا على هذه. طيب عندك سؤال آخر؟ طيب جزاك الله خيرا. شيخنا الكريم، ربما يعني الوقت الطيب يمر سريعا، لدينا بعض الأسئلة من أول حلقة، بعد إذنك نطول على هذه الأسئلة. السؤال الأول، الأخ اللي ذكر أنه يصلي إماما في بعض الأوقات والإخوة يقدمونه يعني لخطبة الجمعة، ويقول أنا لست طالب علم لكني أسمع محاضرات مثلا الشيخ الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ حسين يعقوب، ثم يعني كأنه بيعيد الخطبة على المنبر، فبيقول ان هو ساعات يهتز وبيرفض، أن يفعل ذلك وهم بيطلبوا منه ذلك حتى لا يأتي آخر ربما يكون ليس على منهج منضبط أو كذا. فهل هذا الرفض الذي يأتيه في داخل نفسه يكون من الشيطان؟ لا لا نستطيع أن نقول أنه من الشيطان، لكن هذا نوع من الخوف من أن يكون الرجل ليس بأهل، ليس له أهلية أن يتكلم في دين الله عز وجل فهم يخشى الإثم. لكن عايز أقول يعني واجب الوقت في في في في في في هذا الأمر يعني أنه إذا علم أنه يصعد إلى هذا المنبر من لا يعطي معلومة صحيحة أو لا يكون طليق اللسان جيد توصيل المعلومة، فأرى أنه لا يتأخر، لا سيما إذا أخذ يعني علما محررا، العلم الذي يقال في الخطب يقال في الدروس علم متعوب عليه، وعلم يعني محرر ومنقح، فسواء أخذ مني أو أخذ من غيري وحفظ وقال، أنا أرى له أن يستمر في ذلك، أن يفعل ولا تأخر، إلا إذا كان هناك إنسان له أهلية أكثر منه وهو يعلم أن له أهلية فحينئذ يجوز له التأخر. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. يعني يمكن أخونا الذي اتصل من صعيد مصر يقول يعني إحنا كان عندنا في الصعيد عادات كده وصفات للمرأة إنها ما تربش وزوجها موجود وإنها يعني في ذوق عام للنساء في التعامل مع المجتمع. هو يرى طبعا أن هذه الذوقيات ربما تضاءلت، ويريد من فضيلتك نصيحة وتوجيه. والله أنا يعني أقول إن في الصعيد كثير من أخلاق القرشيين القدامى قبل أن يهذبها الإسلام. يعني إحنا عندنا في قصة عمر بن الخطاب في حديثه في الصحيحين قال: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فقمت إليها بقضيب فضربتها وقلت: أتراجعينني؟ فقالت: كيف لا أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال: وتفعل حفصة ذلك؟ إلى آخر الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما دخل عليه عمر بن الخطاب وكان يعني غاضب من امرأته من نسائه، فدخل عليه فأراد أن يستأنس قبل أن يجلس، فقال في نفسه: لو ضحكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان من ضمن هذه الأشياء، قال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا أن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يدل على أنه رضي بمسلك الأنصار في معاملة النساء، يعني كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه قال أو أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو أنك سلكت مسلك القرشيين في أن تمنع المرأة أن تتكلم أو أن تأخذ رأيها أو الكلام ده لما استطالت النساء عليك، لكن سكوتك وحلمك وحسن خلقك معهن جرأهن على أن المرأة ممكن. فعايز أقول أن مسألة المرأة لا تتكلم في حضرة زوجها هذا ليس من لا يقصد أمام الأجانب. لا أنا يعني فهمت المسألة. لا كان يقصد أنه المفروض إذا زوجها موجود وحصل يعني نقاش المفروض المرأة ما تتكلمش قدام الأجانب، كان كلامها لا إذا كانت يعني. لا إذا كانت المرأة يعني محتجبة يجوز لها أن تتكلم، هو صوت المرأة ليس بعورة. نعم فيجوز المرأة أن تتكلم إذا كان هناك داع للكلام، كان يكون كلامها هيرفع إشكال مثلا، لكن بكل أسف طبعا هو ربما قصد إلى التبسط وإن المسائل والاختلاط والمسائل بقت سداح مدى، يعني ما عادتش زي الصعيد زمان كانت المرأة منجمعة بنفسها عن الأجانب وكانت يعني تستحي أن تتكلم في حضرة الأجانب والكلام ده. طبعا بكل أسف بعد انتشار بقى المسلسلات والأفلام والفضائيات والكلام ده لا شك إن إذا لم يعتصم المرء بأمر الدين إنها تخف هذه المسألة. بكل أسف يعني. أنا للأسف شيخنا معايا بس دقيقتين وعندي سؤالين فعايزين كل سؤال كده في دقيقة. الأخ اللي من العراق بيقول إن هو تاب مع أولاده في النصح والتوجيه والدعاء وما زالوا مع صحبة سيئة ولم ينصحهم، وأنه هو من أسرة مستقيمة. والله يعني قلبي معه، يعني هذا الرجل فعلا مبتلى ان اولاده لو ما ثمرت فؤاده لما راهم منحرفين مش راضين يسلكوا السبيل يعني، لكن لا لكن ارى انه يعني يبتهل الى الله عز وجل في سجوده ويدعو الى الله بقلبه ان يهدي اولاده، فان قلوبهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا لا يدل على فساد الاب، يعني برضو احنا عايزين نقول لان بعض الاباء يعني هو بيقول هل هذه عقوبه؟ نعم. واخدلك ازاي؟ نحن نؤمل في الله الكريم الا تكون عقوبه يعني. ما نعم. طب آخر سؤال سريع، هل يجوز التبرع إنسان بعضو الإنسان آخر؟ كسؤال من تونس. والله مسألة التبرع أنا متوقف يعني في هذه المسألة، كنت بعمل بحث فيها ولكن ما أتممته. لكن الذي سمعته من شيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان يمنع ذلك. نعم بارك الله فيك الكريم. واسمح لي أن أختم هذا اللقاء، أنت عارف إحنا على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية، فالأمور يعني بالدقائق. أتوجه لصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق. لا تقل صاحب الفضيلة، عايش الله. أتوجه لأخي الأكبر الشيخ الكريم أبي إسحاق الحويني بخالص الشكر والتقدير والامتنان على تكرمه بالحضور ومشقة السفر وحضور معنا في منتدى الحكمة. شكرا جزيلا شكرا الكريم. الله خير. الشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام، نأمل منكم أن تتابعونا دائما على شاشة قناة الحكمة. بإذن الله عز وجل عندنا لقاء على الهواء مباشرة يوم الجمعة القادمة بإذن الله في 9 مساء، فكونوا معنا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.